فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باتا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه